جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن منظمة بوسان لفاتحي باب السلام والتوحيد أصدرت يوم الخامس من هذا الشهر تعليقاً يستنكر المؤامرات الحربية البيوكيميائية للجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية. ذكرت فيه أن أمريكا جلبت جزءاً من نظام الأسليات البيوكيميائية إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في بوسان بوجة تنفيذ خطة جيو فيتر، ثم أوضحت أنها لا تستطيع أن تغتفر أبداً تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة الحرب البيوكيميائية تلو الحرب النووية.